أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم والسماء وتولى فتولى فما أنت بمنون هل من ذلك الحزن ألم نروا ألم تر كيف ربك يهدي وَسَمُونَ لَنَا ولا يا So صدق الله العظيم.